حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إبراهيم خليل الله، كان أمة، يعني اجتمع فيه من الأوصاف ما يندر اجتماعه في شخص واحد، بل يكون بل تكون هذه الأوصاف متوزعة على عدد من الناس بحيث يعدل أمة. قانتا مطيعا لله، حنيفا مستقيما على دين الإسلام. والحنيف في الأصل من الحنف وهو الميل، فهو مائل عن الشرك وأهله، مستقيما على دينه، على دين الإسلام. ولذلك قال: ولم يكن من المشركين، يعني لم يأتي بشرك، وفي دعائه عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام، مما يجعل المسلم يخاف ويكون على وجل وخوف دائم من أن يزيغ قلبه ويميل إلى شيء من الشرك، سواء قل أو كثر، كبر أو صغر. فما دام إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الحنيف القانت الذي لم يكن من المشركين، يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إبراهيم الحنيف الذي اتخذه الله خليلا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلى المسلم أن يكون دائما على وجل وخوف من أن يزيغ قلبه عن هذا الدين، ويكون لاهجا بدعاء الله جل وعلا أن يميته مسلما غير مشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما خوف الذنوب، وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. فإبراهيم عليه السلام أمة اجتمع فيه من الأوصاف ما يندر أن يجتمع في شخص واحد. ولذلك قالوا في رجال الحديث أن بعض الرواة يرجح وإن كان فردا على رواية الأكثر، لما يشتمل عليه ويتصف به من الصفات التي لا توجد في غيره. فالأصل أن الأكثر مرجح على الواحد، والخطأ أبعد منه بالنسبة للجماعة منه إلى الواحد، لكن قد يوجد من الصفات في هذا الواحد ما يجعله راجحا على غيره ولو تعدد. لأن أخذا من قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، يعني فيه أوصاف، وهذا الإمام الذي رجح على جمع فيه من الأوصاف ما لم تتوافر في هذه المجموعة كاملة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: ولم يكن من المشركين، والله أعلم. كأن شيخ لفظ الحنيف والانحراف الذي يذكر هنا ابن كثير كأنه يوحي بأن الشرك يعني في طريق المرء، فهو عليه أن يميل إلى إلى إلى التوحيد وأن ينحرف عنه وليس العكس. الأصل في الحلف هو الميل، ولذلك يقال لمن في رجله في قدمه ميل يقال له أحنف. يقال له أحنف، لكن هنا الميل نسبي، إما أن يكون ميل عن الصراط المستقيم أو ميل إلى الصراط المستقيم وانحراف عن الشرك، وهو المقصود هنا كما أشار إليه الإمام ابن كثير رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان، وهل ينصح المسلم بتأجيل السفر للتفرغ لهذه الصلاة؟ تخصيص هذه الليلة بقيام ويومها بصيام من البدع المحدثة، ونص عليها أهل العلم، والنووي رحمه الله في شرح المهذب يقول: وصلاة ليلة النصف أو نصف شعبان 100 ركعة بدعة منكرة قبيحة، ويتحدث عنها وعن صلاة الرغائب في سياق واحد، فيقول: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتب أو في كتاب قوت القلوب وأحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. والقوت لأبي طالب المكي، وهم من يعول عليه الغزالي في الإحياء، وهو أصل كتابه، هذان الكتابان مملوءان ومشحونان بالكتب بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد تصدى الحافظ العراقي للإحياء وألف في تخريج أحاديثه 3 كتب: كبير مطول ومتوسط ومختصر، والمختصر هو المطبوع مع الإحياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: تساهل بعض الناس بأمور الدين وضعف تمسكهم به، لذا نجد ونلحظ انتشار بعض المخالفات في الأماكن العامة، فما توجيهكم للمسلمين للتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه؟ الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه خصيصة هذه الأمة، وهذه مزية هذه الأمة على سائر الأمم، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا بد من الأمر والنهي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد أن يتناصح الناس ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لئلا يلعنوا كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب اللعن، وترك الناس بدون أمر ولا نهي يجعل الخبث يكثر في الناس، وهذا وكثرة الخبث هي التي رتب عليها الهلاك. وإن وجد الصالحون، ولذا قيل له عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلا بد من الأخذ على يد السفهاء والعصاة والمفسدين لئلا يهلك الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لكن هل لكل أحد أن يغير بيده شيخ؟ لا، التغيير مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والرؤية أعم من أن تكون بصرية، رأى حتى لو بلغه بطريق صحيح لا يشك فيه فهو في حكم الرؤية، وليس المراد بذلك رؤية البصر، وله نظائر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول ما رأى عليه الصلاة والسلام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما رأى، لكن بلغه بأخبار قطعية فنزل منزلة المرء في القطعية مثل المرء. ولذا لما سئل أو لما سألته المرأة إذا احتلمت هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، ولو قيدنا ذلك برؤية البصر قلنا الأعمى ما عليه غسل لأنه لن يرى الماء. فالرؤية أعم من أن تكون بصرية. فالذي يستطيع هو ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في ذلك يغير بيده، شريطة أن لا يترتب على هذا الإنكار والتغيير منكر أعظم منه، وهذا شرط متفق عليه عند أهل العلم. إذا لم يستطع ولم يكن ممن خول بالتغيير باليد فاللسان، وإذا خشي على نفسه من التغيير باللسان لضعفه وقلة الناصر وقوة صاحب المنكر فإنه يكتفي بالتغيير بالقلب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يروض الإنسان نفسه على العبادة وتلاوة القرآن وتدبره حتى لا يثقل عليه الأمر عند دخول شهر رمضان المبارك؟ يبدأ بالتلاوة والعبادة بالتدريج، فيبدأ بقراءة قدر أو مقدار من القرآن لا يشق عليه ولا يثقل عليه في أول الأمر، وليكن جزء من القرآن في اليوم، ثم بعد ذلك يزيد على هذا الجزء، ثم يزيد مع الوقت بعد أن ألف التلاوة وألف التدبر والترتيل، وكذلك الصلوات، صلي ركعتين ثم يزيد ركعتين، وهكذا إلى أن يألف العبادة وتصير ديدنا له، ويتلذذ بها بعد أن يجاهد نفسه عليها. ومع التدريج والوقت يسهل عليه الأمر. والسلف يقولون، يقول من قال منهم: كابدنا قيام الليل 20 سنة وتلذذنا به 20 سنة. أما الذي لم يتعود ولم يمر نفسه ولم يوطن نفسه على العبادة لا شك أنها تكون ثقيلة عليه. ونحن نرى من يجاور في بيت الله الحرام في مكة المكرمة في العشر الأواخر يهجر وطنه وأهله ويسكن هناك من أجل أن يتفرغ للعبادة، ويفتح المصحف وليس له سابق معاملة مع القرآن، يأتي فجأة ليقرأ ويسمع ما يقال عن السلف أنهم يختمون القرآن في ليلة ويحاول أن يتشبه بهم، وأنى له ذلك. ورأيناهم يأتي بعضهم إلى المسجد الحرام ويلزم عمودا من أعمدته من صلاة العصر إلى أن ينتهي من صلاة التراويح، ويفتح المصحف بعد صلاة العصر، ولم يتعرف على الله في الرخاء، الآن بدأ. وفي سائر أيامه طول العام مفرط ومضيع وليس له ورد ولا حزب يوم من القرآن، فإنه لا يستطيع أن يتابع ويواصل القراءة. وقد رأيناهم يفتح المصحف ويقلب بصره في الغادي والرائح، ثم بعد ذلك إن جاء إليه أحد وإلا أطبق المصحف وذهب يبحث عن الناس، لأنه طول أيامه في القيل والقال. أما الذي تعود فشاهدناهم ولاحظناهم يفتح المصحف من يصلي العصر إلى أن يؤذن المغرب 3 ساعات متواصلة يقرأ فيها 10 أجزاء، لأنه تعود. وفي الحديث الصحيح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما أن تأتي مباشرة مالك سابق معاملة فأنك حينئذ لا تعان على ذلك، فلا بد أن يكون هذا المرام بالتدريج قليل ثم يزد عليه شيئا فشيئا إلى أن يجد نفسه من أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الصيام ومن أهل القيام، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول أود أن أسأل عن معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، وذكر في نهايته يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، ولم تتبين لي هذه الطريقة ولم أستوعب الكيفية، فهل تتفضلون بتوضيح ذلك لنا في كيفية هذه الإشارة يا شيخ؟ في حديث ابن مسعود في البخاري قال: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق الثاني الذي عليه ترتب الأحكام، فإنه يؤذن بليل أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها، يعني رفع أصابعه ونزلها بشكل عمودي وهذا كناية عن الفجر الكاذب الذي هو بالليل، والفجر الصادق الذي يمنع من الأكل ويجب اللزوم الذي ينتشر يمينا وشمالا كما جاء في الحديث. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. الأول عمودي كذنب السرحان من فوق إلى تحت والصادق عن يمين ينتشر في الأفق يمينا وشمالا، هذا معنى الإشارة والله أعلم. أحسن الله إليكم. في هذا السؤال يقول صاحبه: ما معنى العول في المواريث؟ العول هو ازدحام الفروض وتواردها على ما يقتضي قلة الأنصبة. نعم زيادة السهام على الأنصبة، هذا العول. وحينئذ إذا زادت السهام على الفروض نقصت الأنصبة، فقد يكون الثلث ربع في بعض الصور، وهو في أصل المسألة ثلث، لكنه إذا نسب إلى أصل المسألة هو في حقيقته صار ربعا، فهو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، هذا عول. وعكسه الرد، عكسه الرد، النقص في السهام والزيادة في الأنصبة. نعم أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إن زوجها لديه أب من الرضاع، فهل تتحجب منه أم أنه يعتبر بمكانة والد الزوج؟ في الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما قوله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا قيد قال أهل العلم أنه يخرج ولد التبني، يخرج ولد التبني. أما الولد من الرضاعة فحكم الولد من النسب في هذه الحال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة أيضا تقول: إن والدتها في العدة، فهل يجوز لها الخروج للتنفيس عن نفسها في مكان ليس فيه رجال، كأن تخرج للسيارة فقط؟ الأصل أن المرأة المحدة التي أتاها نعي زوجها في مكان أن تلزم هذا المكان وتعتد فيه، أربعة أشهر وعشرة، ولا تخرج من هذا المكان إلا لحاجة، بأن لا يوجد من يقضي حاجتها مما تحتاجه من السوق أو تحتاج إليه في علاج ونحوه، فإن حينئذ في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج، ولتحرص أن يكون خروجها في النهار لا في الليل، فالضرورات لها أحكامها. وإلا في الأصل المحدة تلزم المكان التي أتاها نعي زوجها فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال عن خطبة صلاة الاستسقاء، يقول: ما حكم من يخطب في صلاة الاستسقاء خطبتين، وإذا كان ذلك غير صحيح فهل ينكر على من فعل ذلك؟ الأصل أن خطبة صلاة الاستسقاء واحدة وليس خطبتان، وليستا خطبتين كالجمعة والعيد على خلاف بذلك، لكنها خطبة واحدة، ومن خطب خطبتين فقد خالف السنة. نعم، هذا هو المعتمد والمعول عليه، وإن كان من أهل العلم وقول عند مالك والشافعي أنه يخطب خطبتين يفصل بينهم بالجلوس كالجمعة، ولكنه قول مرجوح. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول: هل يجوز لها بعد الطهارة من الحيض جلكم الله أن تصلي كل فريضة مرتين قضاء للصلوات التي فاتتها وقت الحيض، أم لا يجوز؟ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالإجماع. ولما سألت معاذة عائشة أم المؤمنين فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ لأن الذين يقولون بقضاء الحائض للصلاة هم الحرورية وهم الخوارج، وأما من عداهم من طوائف المسلمين فإنهم لا يقولون بذلك، بل هو محل إجماع من أهل العلم من سلف الأمة وأئمتها إلى قيام الساعة. الذين يقولون بقضاء الحائض للصلاة هم الحرورية، ولذلك ردت عائشة رضي الله عنها على معاذة بقولها لما قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج أهل الحرورة الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة؟ قالت: لا، لست بحرورية، ولكنها تسأل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.